إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي ذكر الله في القرآن: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الحسن رحمه الله: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت. والعبد الذي يريد ما عند الله يعمر قلبه بذكر الله وخشيته ومحبته وإيثار ما عند الله والخوف من الله ومن عذابه. قال الله تعالى: إن المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الأفلام والمسلسلات عباد الله يريد أصحابها أن ينتزعوا هذه الحلاوة التي يجدها المسلم في قلبه من حب الله ورسوله وحب دينه وحب الصالحين، حتى يكون جسدا بلا روح، بلا روح يغذي هذا الجسد، يغذي هذا الجسد بالإيمان والإخلاص والخشية، ويجعلون من عمل العبد وسلوكه أعمالا توافق عمل الشياطين، ويأخذون من الدين ما يوافق أهواءهم ولا يخالف أغراضهم وأعمالهم، حتى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والله المستعان. فاحذروا عباد الله وكونوا على أمر ربكم واستقيموا إليه واستغفروه وتوبوا إليه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يعمر قلوبنا بذكره وحبه، وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله واعملوا صالحا وكونوا على الخير تفلحوا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن الفاسدين والمفسدين في الأرض ينشرون فسادهم ويقدمونه في صورة حسنة في ظاهره حتى يقبل منهم، وفي طياته الشبهات والشهوات التي هي من عمل الشيطان وخطواته. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ومن أعظم سبيلهم في هذا العصر هو الإعلام الذي يرتكز على الخبث والعفن من خلال أفلام ومسلسلات ومسرحيات ونحوها، فيها من المعاصي والآثام ما فيها، حتى ترقى بهم الشيطان إلى أن يستهزئوا بأحكام الشرع وبحملة الدين وحرات الشريعة، فيجسدون الرجل الصالح بصفات مذمومة، حتى إنهم ليستهزئون بلغة القرآن الكريم، اللغة العربية الجميلة التي أنزل الله عز وجل القرآن أفضل كتبه بها. والاستهزاء عباد الله صفة المنافق الكافر. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهذا الأمر منهم، أعني الاستهزاء، ليدل دلالة واضحة على خبث وشر ومكر، ولكن الله سبحانه أظهر خبثهم ومكرهم وأظهر حقدهم وحلقهم، فخصومتهم ليست مع حملة الدين، إنما خصومتهم مع الله، خصومتهم مع دين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى حافظ دينه. ولعل ما قاموا به من سفاهات وتفاهات واستهزاءات أن تبين للناس خطر منهجهم، فيعود الناس إلى ربهم ويعودوا إلى الخير، ولا يزدادون لهم إلا مقتا للشر وأهله. فالواجب عباد الله، الواجب على المسلم أن يحذر من الشر كله، وأن يحذر منه، ويحافظ على أولاده وأسرته من هذا العفن، وأن يجدد التوبة لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم اكتب لنا فيه الأجر العظيم والفضل الكبير بمنك وكرمك وإحسانك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في الهند وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.